تكون بينهم، وبالتالي يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في هذا الباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله في قوله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، ما المقصود بهذه الآية جزاكم الله خيرا؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا على أحسن الأخلاق وأفضلها مع إخوانهم أهل الإيمان، ولذا قال في هذه الآية مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بما يتضمن مخاطبة أمته: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. والمراد بذلك أن يلين الإنسان جانبه وأن يحسن التعامل والخلق مع المؤمنين من أجل تقديم الإكرام لهم والتودد، ليكون هذا على سبيل المودة لهم. وهكذا في الآية الأخرى في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ففي هذه الآية أمر بإلانة الجانب وبلطف الخطاب مع التودد في الألفاظ والتحبب وحسن الخلق والإحسان إلى أهل الإيمان. وهذا الخطاب من الشرع موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولذا قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يؤمر الناس بمتابعته عليها وسيره على مقتضاها. أحسن الله إليكم، الذنوب هل هي سبب لحرمان العلم؟ الذنوب من أسباب فوات الخيرات على العبد في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وكما قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولذا فإن العبد متى قام بشرع الله كان هذا من أسباب نزول الخيرات عليه في الدنيا. والمؤمن لا يقصد بعبادته أن يحصل على أجر الدنيا، لكن هذا كرم من الله تعالى، أن من عمل قاصدا الآخرة فإن الله يتفضل عليه بالدنيا. وذلك كما ورد في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وكما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولذا فإني أوصي أخواني بأن يكون تركهم للذنوب والمعاصي رغبة في أجر الآخرة، حتى يكونوا بذلك مأجورين مثابين. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا أن يسعى الإنسان إلى جعل طاعة الله شعارا له يريد به النجاة في يوم القيامة. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: يوجد عندي مكتبة وأنا قليل القراءة في الكتب، وأنا أرجع إليها في البحث عند الحاجة، هل أنا آثم في تخزين الكتب دون قراءة؟ لست بآثم في ذلك، وإنما أنت مأجور إن شاء الله تعالى، لأنك بهذا تمكن نفسك من البحث، وتهيئ من تحت يدك من الأولاد والذرية للتواصل مع الكتاب والتعاهد له، وبالتالي يورثهم اتصالا بالكتاب، مما يعود عليك وعليهم بالخير والنفع. ولذا فلا حرج عليك في اتخاذ هذه المكتبة. أثابكم الله. هذا يقول: بارك الله فيكم، ما هي أساليب الدعوة النافعة دون ضرر بالآخرين؟ أساليب الدعوة الناجحة ذكرها الله جل وعلا في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقوله هنا بالحكمة أي باختيار الأسلوب المناسب الذي يتناسب مع المدعوين، فإن المدعوين يختلفون في صفاتهم وهيئاتهم ورغباتهم، وبالتالي على الإنسان أن يختار من الطرائق والألفاظ ما يكون متناسبا مع حال المدعوين. وقوله هنا والموعظة الحسنة، الوعظ تذكير الإنسان بمآلات أمره بحيث يخوفه من العقوبات الدنيوية والأخروية. وقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، أي ناقشهم وبين لهم وفند ما يوردونه من الشبهات بالتي هي أحسن، أي بأفضل الأخلاق وأفضل الكلام وأفضل أنواع التعامل معهم. أحسن الله إليكم. ما حكم انصراف المأموم من الصلاة في الفريضة قبل انصراف الإمام؟ لا يجوز للمأموم أن يسلم من الصلاة قبل تسليم الإمام لغير حاجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا سلم فسلموا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انصراف المأموم قبل انصراف إمامه، ولذا فلا يجوز للإنسان أن يسلم قبل سلام الإمام. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المشروع في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر. قد ورد أن الصحابة كان يكون لهم ضجة بعد السلام، يشكرون الله ويذكرونه، وبالتالي فإنه يشرع رفع الصوت للإمام والمأمومين بالأذكار التي وردت بعد الصلاة، بما لا يلحق ضررا ولا مشقة بالآخرين. وقد ورد في ذلك عدد من الأذكار التي يحسن رفع الصوت بها، من مثل الاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد، ومن مثل التهليل، فهذه أذكار يشرع رفع الصوت بها بعد الصلاة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: ما حكم بيع السلعة مؤجلا بثمن أكثر من ثمنها الحاضر؟ لا حرج على الإنسان في أن يبيع سلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمن السلعة في الوقت الحاضر، فإن الله تعالى قد قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يرضى بأخذ ثمن سلعته مؤجلا إلا إذا كان قد زاد في ثمنها، ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يزيد في سلعة